وقال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم. وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا حلفوا يتقابضون بالأيمان، وسمي الحلف قسما لأنهم كانوا يتقاسمونها، يعني إذا كان هناك مدعي ومدعى عليه أو اختصموا في شيء فاقتسموا اليمين بين الفريقين. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث فيه معنى ما ذكر في الباب، وهو عدم كثرة الحلف لأنه منافي لتعظيم الله عز وجل، فأمر الله عظيم واسمه عظيم والحلف به عظيم، فلا ينبغي أن تمشى به السلع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، يعني للبركة الكسب. فهذا الذي يحلف ماذا يقصد بهذا الحلف؟ أن يمشي بضاعته. البائع إذا حلف: والله إنها جيدة، والله إنها بكذا، وهي اليوم رخيصة، ونحو ذلك من الحلف عند البيع، فهي منفقة للسلعة لكنها سبب لمحق الكسب والبركة، تذهب من هذه التجارة لأنه لم يعظم ربه جل وعلا. فالمعظم لله لا يحلف. إذا سألك إنسان: هذه بضاعة اليوم؟ وكانت نعم، قل نعم. تحلف بالله؟ قل لا، ما أحلف بالله، تعظيما لله ليس كذبا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحلف في البيع والشراء، نهانا أن نحلف في البيع والشراء تعظيما لله. فعلم هذا المسلم أن الله عظيم، ومن عظمته أننا لا نجعل اسمه العظيم عرضة للحلف في كل صغير وكبير، بل لا يحلف به إلا على أمر عظيم. ويزداد هذا الأمر إثما إذا كان فيه شيء من الكذب. ولهذا درج المؤلف رحمه الله هذا النهي، ابتدأ بهذا المعنى ثم ثنى بالمعنى الثاني. قال: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أن منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا فيه معنى ما سبق وزيادة، فلا يجوز أن يجعل اسم الله سبب لترويج البضاعة في البيع والشراء. فالمعظم لله يحفظ اسم الله سبحانه وتعالى واليمين. وانظر كيف قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالأشيمط الزاني، وهو الرجل الكبير. وسمي الرجل الكبير أشيمط من شمطة الشيب، أي قد شمط شعر رأسه شيبا فسمي أشيمط، وهذا إثمه أعظم من الزاني إذا كان شابا. لماذا؟ لأن داعي الزنا بالنسبة له غير موجود، فلذلك كان إثمه أعظم. لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. وهكذا العائل المستكبر، كونه محتاج فلا ينبغي أن يكون مثله مستكبر. الغنى قد يكون فتنة لصاحبه فيقع في الكبر، الجاه والمنصب فتنة لصاحبه قد يقع في الكبر، وهو حرام وهو من أعظم الذنوب، لكنه إذا وقع من الفقير الذي ليس عنده أسباب الكبر فهذا أعظم ذنب، ذنبه أعظم. وتأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بهذين، هذا المنفق سلعته باليمين، ويدل ذلك على عظم هذا الذنب. وفي الحديث إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، فهو يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. زاد بقوله: ولا ينظر إليهم، وفيه إثبات النظر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وذكر من هؤلاء الثلاثة المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا أشد ممن قبله. وقوله عن عمران بن حصين كذلك الشاهد منه هؤلاء الذين يحلفون قبل أن يستحلفوا، فإنهم بهذا صاروا غير معظمين لله جل وعلا. وهكذا كذلك في الحديث الذي بعده، فإنها رواية من الحديث السابق، وهذا هو الشاهد، تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته. وفيه كذلك فضل القرون الثلاثة المفضلة. ورواية الإمام البخاري ليس فيها ذكر القرن الثالث الرابع، وإنما هي رواية الإمام مسلم ذكر فيها القرن الرابع بالشك، وأما رواية الإمام البخاري ليس فيها ذكر القرن الرابع. وفي قوله كذلك تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، فيه أن اليمين تقرن بالشهادة عند طلبها، ومعنى حتى في الشهادة إذا لم تطلب فإنه لا حاجة لليمين تعظيما لله. وقوله: وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني تعظيما لله عز وجل أنه كانوا يشددون عليهم في الحلف هذا وهم يحلفون بالصدق، يعني إذا قال الولد والله والله والله والله أكثر وهو صادق فإنه يؤدب على هذا، فكيف إذا كان كاذبا فهو أشد. وهكذا صور الكذب في اليمين كثيرة، وقد وردت به أحاديث كثيرة. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد شديد في حق من يكذب بيمينه، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في من يحلف بيمين كاذبة أنه أعطي بسلعتي كذا ولم يعط بها، أو حلف بعد العصر لأخذها بكذا فصدقه من أخذها وهو ليس كذلك، وغير ذلك مما ورد من نهي في هذا الباب. قوله: فيه مسائل الوصية بحفظ الأيمان، يعني للآية والأحاديث الواردة. قوله الثاني: الإخبار بأن الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة، يعني لحديث أبي هريرة. قوله الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا ولو كان صادقا فكيف إذا كان كاذبا فهو أشد، فالنهي عن ذلك تعظيما لله ولاسم الله. وقول الرابع: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، يعني في قوله أشيمط زان. وهكذا الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فالعائل المستكبر كما تقدم معنا ليس عنده سبب الكبر، والزاني الشيخ الكبير الزاني ليس عنده سبب الفتنة، فلذلك عظم عليهم الإثم. وهكذا كذلك الذي ينفق سلعته باليمين ليس عنده ما يحتاج إلى اليمين، فاجتمع في هؤلاء الثلاثة هذا المعنى. وهكذا يقال في كل من كان بمعناه، كالملك السارق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الملك الكاذب الذي يكذب، أو الغني السارق، غني ويسرق إثمه أعظم من الفقير إذا سرق، وملك يكذب إثمه أعظم من من هو ليس بملك إذا كذب. وهكذا كل من كذب، كل من وقع في إثم وهو ليس عنده دواعي ذاك الإثم وتلك المعصية فإثمه يعظم ويزيد. قوله الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، كما جاءت في الروايات وفي الأحاديث، لأن ذلك عدم تعظيم لله عز وجل. وهل معنى مشروعية الاستحلاف؟ الجواب: عند الحاجة، وعند غير الحاجة فكما تقدم معنا تعظيما لله لا حاجة له. وقوله السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، يعني على ما جاءت به الروايات، أكثر الروايات ثلاثة وبعض الروايات أربعة، وبعضهم قال هي شاذة وخطأ، وبعضهم قال بل هي رواية صحيحة تدل على أن القرن الرابع فيه مظنة الخير والخيرية، لكنه ليس كالقرون الثلاثة، وهذا له وجه والله أعلم. وقوله السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، يعني الذين تسبق شهادتهم ماذا؟ طلب الشهادة، وهؤلاء يذمون إذا كان ليس فيه إحقاق حق ولا إبطال باطل. فإذا كان عند الإنسان شهادة وعلمها فسكوته عنها مع عدم العلم به قد يكون سببا لإضاعة الحق، فلا يجوز له السكوت، بل يشهد ولو لم يستشهد لأنه لم يعلم به. وأما من علم به وترك فلا حاجة أن يذهب ويشهد لوجود غيره ممن يغني ويكفي، فإذا يستفصل في هذا الباب. قوله الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة، يعني كما في أثر إبراهيم قال وهو النخعي. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء بكثرة الحلف. قال: أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق، ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغيره من الشرك. ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا، ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف، فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد، وكما تقدم معنا في هذا الباب من أحاديث ومسائل تدل على ما ذكر رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. قال: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ويروى ولا تغلوا، يعني من الغلو، ولا تغلوا من الغلول، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة: قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. أورد رحمه الله هذا الباب كذلك في سياق ذكره لما ينافي التوحيد. فمما ينافي التوحيد ألا يعظم الله في ذمته وذمة نبيه. أما تعظيم الله في ذمته فظاهر، وأما في ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه من شرع الله ودين الله فهو ينسب كذلك إلى الله، فتعظيما لله ولشرعه ولدينه ولرسالة نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا يجعل ذلك بما يكون مظنة الخفر والنقض والنقص تعظيما لله. والمراد بذمة الله وذمة نبيه عهد الله وعهد نبيه، ولهذا أورد هذه الآية في سورة النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فذمة الله عهد الله، وهو يتناول أشياء كثيرة. قال بعض العلماء: جمع ذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فذلك عهد الله كما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام في مواضع من كتبه الأخرى. فقد قال: ما معناه عهد الله؟ عهد بين العبد وبينه ألا يعبد إلا هو سبحانه، ولا يستعين إلا به، ولا يستعين إلا به. فهذا الذي عهده الله جل وعلا على بني آدم، وهو الذي افتتح به كتابه، وتقدم معنا معناه قريبا في درس التفسير ونحوه كذلك فيما مر معنا في السياسة الشرعية. وهكذا كذلك في حديث أبي هريرة في أخذ العهد على آدم وذريته، وذلك بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا معنى العبادة. وهكذا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي عهد نبيه بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ويطيعوه ولا يعصوه. ثم أورد حديث بريدة، وهو حديث عظيم طويل فيه مسائل كثيرة جدا، وهو من الأحاديث الذي قد تناولت مسائل مهمة دقيقة، بعضها استوقف العلماء عنده وقفات أو وقفة اقتضت نقاشا طويلا، ولكن ينبه على أهم مسائل هذا الحديث على وجه الاختصار بالتنبيه على أربع مسائل. وأهمها ما يتعلق بالباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني تعظيما لله وعهده وعهد نبيه عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم ليس عهد نبيه لشخصه حتى لا يغلى فيه ولا يعظم فينزل منزلة لا يجوز أن ينزلها، ولكن لأنه رسول الله لا ينطق عن الهوى، فعهده عهد الله وذمته من ذمة الله، فتعظيما لله لا يعطى لهم عهد الله ولا عهد نبيه، لا ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن ذمته وذمة أصحابه. ليس لأنه ينوي الخفر ونقض العهد، ولكن تعظيما لله. ولهذا قال: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، يعني من أن يحصل نقض ونقص في وفاء العهد، فكونه يقع منكم لا أن يقع على ذمة الله وذمة نبيه، فيكون في ذلك انتقاص لهذا التعظيم الذي يجب أن يكون في حق ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم أصحابه ووصيته إياهم حتى في الغزو، وبه نعرف أن المجاهدين في سبيل الله لا يستغنون عن العلم والعلماء، وأنه لا يتم جهاد بغير علم ولا علماء، وجهاد بغير علم ولا علماء ينقلب إلى فساد، ينقلب إلى فساد، كحال الخوارج قديما وحديثا. فمن يسمي نفسه بجماعة الجهاد فتكون جماعة بغير علم ولا علماء وبغير إمرة ولا إمارة شرعية، فهي جماعة فساد. وفيه كذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على تعليم الناس وتعليم أصحابه محاسن هذا الدين وتزيينه للمدعوين، ولهذا كان يأمر ويعلم أصحابه أن يدعو الناس إلى ثلاث خصال حتى يعلموا أنهم لم يقاتلوا للدنيا أو العصبية، ولكن يقاتلوا لأجل الدين، فإذا علم ذلك كان هذا مدعاه لإسلامهم ودخولهم في دين الله، وهذا هو الذي حصل. وأما إذا لم يبين مثل هذا قد يظن الناس أن القتال لأجل الملك ولأجل المال ولأجل الأرض أو الدنيا، فيدفعهم ذلك للكبر والعناد. وأما إذا عرضت عليهم هذه الخصال علموا أن القتال ليس للدنيا ولا للعصبية ولا للملك، ولكنه للدين. وهكذا ما استطاع المسلم أن يظهر محاسن هذا الدين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا فليفعل، فإنه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومما دلت عليه عمومات الشريعة. ومن مسائل هذا الحديث كذلك، وهو مما أشكل على كثير من أهل العلم حتى استوقفوا في هذا الحديث وقفة ذكر الجزية مع المشركين، فإنه قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين، ثم قال في ذكر الخصال الثلاث قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، مع أن المتقرر من سنته عليه الصلاة والسلام ومن أدلة الكتاب قبل ذلك أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب. ولهذا اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة في هذا الحديث، فمنهم من قال أن هذا منسوخ بالآيات والأحاديث بعده وجعلوا هذا متقدما ولا دليل على هذا القول أي ادعاء النسخ، ومنهم من قال بل لفظ المشركين أريد به أهل الكتاب فهو من العام المخصوص، وهذا محتمل ولكنه غير صريح، ومنهم من قال يحمل ذلك على ما حمل في المجوس، إذ أن المجوس كما جاءت به الآثار واستأنسوا به بعض النصوص فيه يدفعون الجزية وهم من المشركين، وهذا القول الثالث هو الأقرب، وقد مر معنا قريبا في السياسة الشرعية وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يجلي ذلك. وهنا تنبيه بالنسبة لقوله: فإنهم أجابوك فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن لفظ ثم هكذا جاءت في نسخ صحيح مسلم وأنكره بعض الشراح وقالوا الصواب حذف ثم كما جاء خارج صحيح مسلم لما يترتب على ذلك من معنى. وفي الحديث في الحقيقة مسائل كثيرة أنصح بالوقوف على شرحه لما له من تعلق بمسائل مهمة دقيقة، لكن المقام لا يتسع لذلك فنكتفي بما ذكر. وقوله رحمه الله الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، يعني أن ذمة المسلمين تعطى وأما ذمة الله وذمة نبيه فلا، تعظيما لله كما تقدم. وقوله الثاني: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني في ذمة المسلمين مع أن الخفر محرم ولا يجوز، لكن لما قد يقع من نقص أو سوء فهم أو كذلك ما يظن أنه خفر وليس بخفر ولغير ذلك من الاحتمالات يعطون ذمة المسلمين ولا يعطون ذمة الله وذمة نبيه. وقوله: أغض بسم الله في سبيل الله، يعني ما كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من ذكر اسم الله تعظيما لله واستعانة باسمه جل وعلا على الأعمال العظيمة، وهذا يدل على عظمة اسم الله، وهذا هو الشاهد في هذا الموضع. وفي سبيل الله كذلك تأكيد أن يكون خروجهم خالصا لله ولأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وقوله الرابعة: قاتلوا من كفر بالله، يعني لا غير هؤلاء ولا لغير هذا، تأكيد لما سبق. وقوله الخامسة: استعن بالله وقاتلهم، كذلك فيه ما تقدم من تعظيم الله واسم الله، فإنه يستعان به على الأمر العظيم. وقوله السادس: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، يعني أن حكم الله محكم كله حق، وأما حكم العلماء فإنه قد يكون فيه اجتهاد فيقع فيه شيء من الخطأ. ومعنى ذلك أنه تعظيما لله لا ينسب الشيء إلى الله وإلى دين الله، ومنه الأدب الذي ينبغي أن يسلكه السائل والمسؤول في الإحالة إلى حكم الله. فما لم يرد فيه نص صحيح فالمسؤول لا ينبغي له أن ينسبه إلى حكم الله، بل يقول مثلا الذي يظهر والله أعلم أن الراجح في هذه المسألة كذا وكذا، ما دام أنها ليس فيها نص عن الله ولا عن رسوله. وليس من الصواب أن يفتي في مسألة ليس فيها نص فيقول هذا حكم الله وهذا حكم رسوله وهو ليس عنده دليل صحيح صريح في أن هذا من حكم الله أو حكم رسوله. وهكذا كذلك ليس من الأدب في حق السائل أن يقول في المسألة التي يعلم أنها مستحدثة ليس فيها نص عن الله ورسوله ما حكم الله وحكم رسوله في كذا وكذا، بل يقول ما هو الراجح في مسألة كذا وكذا، تعظيما لله ولحكم الله وتفريقا بين حكم الله وحكم رسوله وحكم العلماء. ولهذا أمر الله بطاعته وطاعة رسوله، وأما العلماء فإنه طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. وفيه هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله، يعني إذا كان هذا في الصحابة فكيف بمن دونهم، فإنه من باب أولى. وفي هذا إشارة إلى مسائل من أهمها عدم سلامة أحد من الخطأ، ومن أهمها كذلك ما يتعلق بهذا الباب من تعظيم الإحالة إلى ذمة الله وذمة رسوله فيما يقع من فعل بني آدم. فإذا كان الصحابة على حرصهم وديانتهم وسعة علمهم لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حكمهم حكم الله وعهدهم عهد من الله، فكيف بمن دونهم. وهكذا كذلك فيه سد لباب التقليد، إذا علم أن الصحابة قد يتوقع ويتصور منهم الخطأ فمن دونهم من باب أولى. ولهذا فالعمدة على الحق الذي جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال: المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها، بعدما يجعل للأعداء للمعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، بل نهي المسلمون تعظيما لذمة الله وذمة نبيه، يعني أن يعطوا أصل العهد من ذمة الله وذمة نبيه. قال: وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به، فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه. فإذا كان كذلك فعلم أن من أعظم ما يجب أن يتصف به أهل الإسلام الصدق والأمانة والوفاء بالعهود، فإن هذا من أعظم ما يجب أن يتصف به أهل الإسلام تعظيما لله ولهذا الدين، حتى لا يساء الظن بهذا الدين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قال: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته. قال: فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. قال: الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله، كذلك مما ينافي التوحيد أن يتألى العبد على الله، فإن ذلك مما ينافي تعظيم الله عز وجل، فإن من عظم الله جعل نفسه في موضع العبد، وربه جل وعلا العظيم هو الخالق المدبر الإله الحق، يفعل ما يشاء في خلقه، لا يعترض عليه لا بلسانه ولا بقلبه ولا بجوارحه. والإقسام على الله بهذا المعنى الذي سيأتي هو من الاعتراض على الله جل وعلا، ولا ينافي الإقسام على الله حسن الظن بالله، فإن الإقسام على الله على قسمين: قسم فيه معنى الاعتراض على الله جل وعلا، هذا هو المذموم الذي ينافي العبودية لله رب العالمين العظيم، وقسم فيه حسن ظن العبد بربه، وهذا من تمام ثقة العبد بربه جل وعلا وهو محمود. وعلى هذا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يقسم على الله فيبره الله عز وجل. ولهذا وقائع عن بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم مما يدل على فضلهم وكرامتهم، وكذلك حسن عبوديتهم لربهم جل وعلا، وحسن كذلك مجازاة الرب العظيم لهم بوفاء أيمانهم، فهم أقسموا على الله تعظيما لله. ومنه قصة الربيع كما في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنس بن النضر لما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع، فرضي القوم بالصلح وتنازلوا عن القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا قسم على الله، لكنه ليس من باب التألي ولا رد القضاء ولا الاعتراض على فعل الله، ولكنه من باب حسن الظن بالله جل وعلا. وهكذا يعلم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز في هذا الباب. فأورد حديث جندب بن عبد الله وفيه المعنى المذموم من الإقسام على الله مما فيه التألي والاعتراض، ومنه قول الرجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لأن مغفرة الذنوب من الإحسان، مغفرة الذنوب من الإحسان، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، والله جل وعلا يفعل ما يشاء. وفي هذا رد على الوعيدية ومن كان على طريقتهم الذين جعلوا أنه يجب على الله معاقبة المذنبين والكافرين والمشركين والمنافقين وغير ذلك، يوجبون على الله إيجاب، والله جل وعلا لا يتألى عليه أحد بل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. حتى الكفار والمشركين فهو يعذبهم بعدله، ليس لأن أحدا أوجب ذلك عليه سبحانه وتعالى. فمن سوء الأدب مع الله أن يوجب أحد على الله ما لا يوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، أو حتى إذا أوجبه أوجبه بعدله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك يتناول هذا الحديث معنى آخر عظيم، وهو ألا يغتر الإنسان بعمله الصالح، فإن الغرور ربما يدفعه إلى استصغار أحوال الآخرين واستنقاصهم بما يحبط عمله. هذا ظهر الذي في قلبه بلسانه فقال ما قال، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أحبط الله عمله وغفر لفلان. قال بعض أهل العلم قد يكون غفر له بعمل عمله لم يعلمه هذا الرجل، أو يكون عمله ليس مما يكون به الكفر، أو ختم له بخاتمة حسنة، أو غير ذلك مما يجري على عدل الله وفضله، فكله بين عدله وفضله. وكذلك يقال في من لم يتلفظ بهذا لكنه في قلبه، وما أكثر مثل ذلك في قلوب المغرورين ممن اغتروا ببعض الطاعات. حتى العلم والعمل الصالح قد يكون سبب لفتنة بعض الناس، فيغتر بعلمه أو يغتر بعمله الصالح فيقتضي ذلك التألي بلسان الحال، ولو لم يحصل التألي بلسان المقال، ولو لم يحصل التألي بلسان المقال، فإنه يخشى على صاحبه بعجبه وغروره بنفسه أن يحبط الله عمله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. قال العلماء: ومن أمثال هؤلاء من يكون في قلبه شيء من المرض لا يعلمه الناس ويعلمه الله، فيظهر للناس أنه يعمل عمل أهل الجنة لكن بسبب ما في قلبه من مرض لا يوفق لحسن الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. وذكر حديث أبي هريرة وفيه معنى ما تقدم، وأن القائل رجل عابد، وهذا يؤكد لنا ما سبق ألا يغتر الإنسان بعمله الصالح. وفيه كذلك زيادة أن يحاسب نفسه في كلماته وألفاظه. وفي حديث أبي هريرة كذلك في الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه في ألفاظه، فرب كلمة يقولها ترمي به في النار 70 خريفا أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقوله في مسائل التحذير من التألي على الله يعني على هذا الوصف الذي جاء به الأحاديث، فإن من التألي على الله قول القائل: والله لا يغفر الله لفلان. ومثله ما أظن فلان أن يهتدي، ونحو ذلك من منع فضل الله. وهكذا قوله الثاني يكون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، يعني تفسير إشارة إلى الحديث في هذا الباب أن الأعمال التي قد يبتلى بها العبد قد تكون قريبة وهو لا يشعر بها فيفتتن بها. فهذا قال كلمة حبطت بذلك دنياه وآخرته. وقوله أن الجنة مثل ذلك يعني في بعض الأعمال الصالحة والظنون الحسنة التي قد تكون سببا لصلاح العبد في دنياه وآخرته. وقول الرابع فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة، يعني ما أشير إليه من حديث أبي هريرة في البخاري وغيره ما يتبين فيها فيزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقوله الخامس أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، يعني ما تقدم من قول الرجل ما قال فكان سببا في وقوعه في إحباط عمله. قال رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال فيه مسائل: الأولى إنكار على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. كذلك هذا الباب أورده لما فيه مما ينافي التوحيد من الاستشفاع بالله على خلقه، وذلك أن عندنا في الشفاعة ثلاثة: شافع ومشفوع عنده ومشفوع له. فأدنى هؤلاء الثلاثة مرتبة هو المشفوع له، وأعلى هؤلاء الثلاثة مرتبة هو المشفوع عنده، وهو في هذه الشفاعة الله سبحانه وتعالى. فالله عظيم تطلب الشفاعة منه، فلذلك لا يستشفع بالله على خلقه. والحديث معناه صحيح وإن كان إسناده فيه ضعف، لكن تشهد له أحاديث أخرى كثيرة. والشاهد فيه أن فيه إنكار الاستشفاع بالله على خلقه، لأن الله هو الذي تطلب منه الشفاعة، فهو سبحانه وتعالى مالك الشفاعة وهو العظيم الذي له الشفاعة وحده. فالشفاعة لله وحده جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا مستغربا على قول من يصحح الحديث سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فأنكر قول الرجل بثلاث إنكارات: بالتسبيح، وبقوله ويحك، وبقوله أتدري ما الله. وفيه أن الأعراب مظنة الجهل، والجهل مظنة قلة التعظيم للرب سبحانه وتعالى، ولهذا تخترم حدود الله عند الجاهلين ومنهم الأعراب. وقوله فيه مسائل: إنكار على من قال نستشفع بالله عليك، يعني لما تقدم. وقوله تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه يعني كما ذكر في الحديث على صحته على قول من يصححه. قوله الثالث أنه لم ينكر عليه قول نستشفع بك على الله لأن هذا حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع نعم، أما الله جل وعلا فأمره عظيم. قول الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله يعني أنه قالها على وجه الإنكار والتنزيه لله عز وجل مما هو منه منزه لأنه العظيم. وقول الخامس أن المسلمين يسألونه الاستسقاء يعني على الوجه المأذون فيه من الاستسقاء الشرعي. قال الشارح رحمه الله باب الإقسام على الله وباب لا يستشفع بالله على خلقه. قال وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله وهو مناف للتوحيد. أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. قال وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، ولهذا فالشفاعة تطلب منه وحده. قال وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها. وقوله وكلهم يخافونه يعني تعظيما لشأنه، كما جاء في حديث الشفاعة أن الأنبياء يترادون الشفاعة، كل منهم يعظم أمرها وحتى ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند صحيح بسند جيد. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إن أنا محمد عبد الله ورسوله وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب وهو كذلك فيه إشارة إلى ما ينافي التوحيد من الغلو والتعظيم للمخلوقين. ومن حسن سياسته وتعليمه رحمه الله أنه اتخذ أسلوبا لطيفا ليوصل هذا الحق، فلم يقل مثلا باب ما لا يجوز أن يقال سيد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سيكون سبب فتنة عند الجهال والمعاندين والمخالفين، فسيتهمونه رحمه الله بأنه يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من التهم التي لا يتورع الكثير من الجهال والمخالفين من اتهام أهل الحق بها. ولكن أظهر هذا العلم بهذا السياق اللطيف وهذا كذلك المعنى البليغ، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك، من يقرأه يدفعه ما يتضمنه هذا المعنى إلى النظر فيما تحته. ثم ذكر حديث عبد الله بن الشخير، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قولهم أنت سيدنا، والحديث صحيح كما ترون، وأشار إلى ذلك وعندكم كذلك في التعليق. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام معنى التسييد، فقال السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى، تعظيما لله وسدا لذريعة الشرك بهذا الغلو الذي قد يقع فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهذا يختلف، فإنه هناك في مقام الوصف وكذلك مقام الفضل الواقع، لا مقام النداء والتعظيم الذي يكون به الغلو، فيفرق في هذا. ولهذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرضى بندائه بهذا اللفظ. فما يفعله بعض الناس اليوم من التعنت وكذلك الأمر بمناداتهم وجعل ذلك من ألقابهم بلقب السيد، هو منافي تماما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، بل منافي لتعظيم الله والأدب مع الله من حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك في الغلو والتعظيم، بل لا يريد هؤلاء إلا الغلو والتعظيم أصلا، وهو الذي دفعهم إلى التشديد والمحافظة على هذه اللفظة وما كان بمعناها من ألفاظ التعظيم والإجلال والغلو. وهذا منافي تماما لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام ودعوته التي جاء بها. وهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على هذا المعنى. وقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، معنى قولكم أو بعض قولكم يعني يا رسول الله يا نبي الله مما كانوا ينادونه به عليه الصلاة والسلام، ونهاهم أن ينادوه بهذه الألفاظ التي فيها غلو وتعظيم وهو ذريعة للفتنة والشرك، ومن باب أولى أن يقال من دونه عليه الصلاة والسلام يمنع منه ويجب أن يمنع منه. وقوله وعن أنس إلى آخره فيه معنى الحديث المتقدم، وهذا يؤكد أنه كان عليه الصلاة والسلام في وقائع كثيرة ينهى عن هذا المعنى، وقد جاء بمعنى كذلك حديث ابن عباس، وجاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، يعني من مقام العبودية والرسالة كما ذكر في الحديث، وتقديم مقام العبودية على الرسالة هو من باب النفي الذي يكون به التخلية قبل التحلية، مثل قولنا لا إله إلا الله، فننفي عن الله سبحانه وتعالى كل معاني الشرك التي وقع فيها المخلوقين، ونثبت معنى الألوهية والتعظيم له وحده، وكذلك في حق الرسول عليه الصلاة والسلام ننفي عنه كل معاني الغلو والتعظيم الذي يفضي إلى الشرك بإثبات العبودية له، ثم نحليه بالرسالة التي شرفه الله جل وعلا بها. ولهذا صارت العبودية من أعظم مقامات الأنبياء التي أثنى الله عز وجل عليهم بها في مواضع الثناء فناداهم بها، كما قال سبحانه في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقوله في مسائل الأولى: تحذير الناس من الغلو، يعني إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره، فمن باب أولى أن ينهى عن الغلو فيه. والشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وفيه كذلك أنه لا ينحصر بلفظ السيد، بل كل لفظ يكون فيه الغلو، كقول بعض غلاة الصوفية وغيرهم القطب وكذلك الوتد ونحوها من الألفاظ التي ربما تملأ بها السطور والصفحات فيها الغلو المنهي عنه. وهكذا كذلك قول الثاني: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يعني يرفض هذا تأدبا مع الله وحماية لحمى التوحيد وسدا لذريع الشرك واتساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعا مع الله وتحقيقا لعبوديته لربه جل وعلا. وقوله الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، يعني أن هذا من أعمال الشيطان ومما يحبه ويدفع إليه وينزغ به. وقوله مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني هو السيد، سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن لما كان يفضي إلى الغلو وما تقدم فإنه كان ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. وقول الرابع: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، يعني منزلة العبودية والرسالة التي ذكرها ونص عليها. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال: تقدم نظير هذه الترجمة وعادها المصنف اهتماما بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال، يعني الطرق القولية، حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. قال: فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع بالشرك فإنه يتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه، فلا ينحصر بالنهي عن لفظ سيد، بل كل لفظ يفضي إلى الغلو فإنه يمنع. قال: والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وإرادة واعتقادا، وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. ومن فقهه رحمه الله أنه جعل هذا في خاتمة هذا الكتاب وجعله في أواخر أبوابه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. قال عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. قال: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. قال: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.

فنحن لم نرى إلا السماء الدنيا ولم نرها كلها، فكيف بالسماوات وكيف بالأراضين وكيف بغير ذلك من مخلوقات الله العظيمة؟ وهذا يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقوله في رواية لمسلم يعني أنه قد جاء في الحديث روايات ولا ينافي ذلك بعضها بعضا، وهكذا ما ذكره في رواية البخاري. وقوله لمسلم عن ابن عمر كذلك فيه معنى هذا التعظيم للرب وعظيم قدره سبحانه وتعالى بجبروته وعظمته على خلقه سبحانه وتعالى، فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. أما لفظة بشماله فقد انفرد بروايته الإمام مسلم، وهي يعني عن البخاري، والحديث في صحيح مسلم، وهذه اللفظة انفرد بها عمر بن حمزة العمري وفيه ضعف. وقد نبه المحدثون أنه قد شذ بها، فقد ذكر البيهقي رحمه الله في كتابه الصفات أنه شذ بها، وقد خالفه من هو أوثق منه في الرواية نافع وعبيد الله ابن مقسم، كل منهما لم يذكر الشمال. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة معنى هذا الحديث وليس فيه ذكر الشمال، فعلم أن ذلك مما أخطأ فيه، ولهذا كان الصواب عدم ذكر الشمال. ومن ذكر الشمال لا ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين، فيجعل يمين من البركة واليمن. ومن قال هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف يقول: ويده الأخرى. والله جل وعلا عظيم، ومن عظمته أنه لا يدرك كنهه ولا تعرف كيفيته، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله: وروي عن ابن عباس كذلك، فيه معنى ما تقدم من تعظيم أمر الرب جل وعلا، فالأراضون السبع والسماوات السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم، كما ذكر رحمه الله، وهو أثر صحيح عن ابن عباس. وهكذا كذلك ما جاء بعده: ما السماوات السبع في الكرسي، فهو كذلك أثر صحيح عن أبي وعن أبي ذر، وجاء معناه عن جماعة يشهد بعضها لبعض، وإن كان بعض الطرق فيها شيء لكنها ترتقي إلى الصحة والحسن، ومعنى الصحة هنا الحسن. وهكذا ما بعده من أثر ابن مسعود كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله فيما نقله عنه، تأكيدا أن معناه قد صح بمجموع طرقه التي وردت في هذا الباب. وأما حديث العباس بن عبد المطلب فهو حديث ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث، وإن كان بعض أهل العلم صححه نظر إلى بعض المعاني الصحيحة فيه، وكون بعض أهل العلم اعتمدوه كابن خزيمة وغيره، والصواب أنه حديث ضعيف من جهة إسناده، وهكذا من جهة شذوذ بعض ألفاظه مما لم يرد في الأحاديث الأخرى، وهو ما يسمى بحديث الأوعال. ونلاحظ في هذه الأحاديث كذلك أمر آخر، وهو ذكر المسافة بين السماء والأرض، أنها 500 سنة. وقد ورد في هذا الباب أحاديث، قال بعض أهل الحديث فيه 5 أحاديث، وسادسها أثر ابن مسعود وهو من الموقوف الذي له حكم الرفع، لأنه في أمر غيبي، لأنه في أمر غيبي. وأما ما ذكر من تفاصيل أخرى في حديث العباس بن عبد المطلب فهذا يحتاج إلى أن يسنده شيء، وهو قد وروي بإسناد ضعيف من ذكر البحر وغير ذلك مما لم يشهد له ولم يؤيده شيء من الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر في الحديث مسائل كثيرة وأكثرها واضحة، ذكرت معانيها في الحديث، يعني كونها ذكرت فهذا ينبهنا عليها، لكن نقتصر على المهم مما يحتاج إلى زيادة تنبيه، وذلك منها قوله في الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته، يعني فسر في الأحاديث كما نرى والآثار. وفيه كذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا تكلموا في الأمور العقدية والغيبية وإن لم ينسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من الموقوف الذي له حكم الرفع، لأنهم لا يقولونه بالرأي، كما نرى كلامهم يوافق نص الكتاب والسنة. ولهذا فإن أهل العلم يعتمدون فهم السلف في باب الاعتقاد، لأنه توقيفي. وقوله الثانية أن هذه العلوم أمثال وباقي عند اليهود إلى آخره، يعني أن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم معرفة بمباحث الأسماء والصفات وكانوا يثبتون بعض ذلك، ولا يعني ذلك أنه ليس في اليهود أهل تعطيل، فقد نص العلماء أنه يوجد في اليهود والنصارى أهل تعطيل، ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل في اليهود حين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم. وذكر شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في بعض فصول ذلكم الكتاب مباحث تتعلق بتعطيل اليهود والنصارى لمباحث من مباحث الأسماء والصفات. وقوله التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى فيه ما تقدم من إثبات اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وكلتا يديه يمين من اليمن والبركة، وكذلك يمين على ظاهرها. وأما قوله التصريح بتسميتها الشمال فقد تقدم أنها رواية ضعيفة شد بها من ذكر. وقوله كم بين السماء والأرض كما تقدم مما جاءت به الأحاديث ورويت فيه الآثار، ومنها أثر ابن مسعود موقوف له حكم الرفع. وأما ما ذكره مما ذكر في حديث العباس بن عبد المطلب فهذا حديث ضعيف ليس مثله مما تثبت به هذه الأمور الغيبية. قال الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. قال ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده والمحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل، وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. ولهذا فإن المؤلف رحمه الله ختم به هذا الكتاب. قال فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه إنه جواد كريم. وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها، والحمد لله على تيسيره ومنته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وما كان من تعليق فيه من صواب من الله، وما كان من خطأ أو زلة لسان أو غير ذلك فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، هذا سائل يقول: السيد هل هو من صفات الله؟ السيد اسم من أسماء الله، وهو فيه صفة السيادة. يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يقتدي بشيخه أو غيره؟ إذا كان في الخير فهو يدلك على ما لم تعلم فنعم، ليس تقلد، تقتدي في الخير، كونك لا تعلم سنة معينة فعلمك، أو فعل شيئا في موضع عبادة يغلب على ظنك أنه فعله بدليل، ولا يعني ذلك أن تسكت، لكن تسأله بعد ذلك: هل فعلت هذا لسنة؟ فإن قال نعم أخذت، وإن قال لا فتسأله لماذا فعلت هذا وهي عبادة، ويسأل هل هذا من الغلو في الدين، فيه تفصيل كما تقدم. إن كان من باب التقليد المذموم فهو من الغلو، وأما إذا كان في باب العلم والتعليم فهذا من الهدي والسمت الذي يستفاد من أهل العلم. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، سامحون على الإطالة الليلة.